إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فتبعت رجلا من المشركين فلما أدركته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال فعلوته بالسيف فقتلته وفي رواية أدركت أنا ورجل من الأنصار رجلا من المشركين فقال لا إله إلا الله فتركه الأنصاري فعلوته بالسيف فقتلته فلما جئنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فلا زلت أقول له ويكررها علي ويقول هلا شققت عن قلبه قال حتى قال أسامة حتى قلت يا ليتني لم أسلم إلا يومئذ ليتني ما أسلمت إلا في هذا اليوم لأن الإسلام يدق ما قبله قال سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأنا لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين أي أسامة ابن زيد رضي الله عنه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وكان يكنى بذي البطين لبطنه فقال رجل لسعد ألم يقل الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال بلى قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأما أنت وأصحابك فتقاتلون لكي تكون فتنة هذا حديث جليل جدا وفي هذا الحديث معان جليلة علينا أن نتدبرها، وسيأتي معنا نظائر لهذه الحادثة. وأصل ذلك ما قال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا فتثبتوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. كانت سرية للمسلمين أغارت على قوم من المشركين، وكان فيهم رجل مسلم يخفي إسلامه، فلما فر قومه المشركون انتظر هو، فلما رأى الجند قال: لا إله إلا الله، أو قال: السلام عليكم، يلقي عليهم السلام تحية الإسلام، فقتله رجل وقال: إنما قال مخافة السيف، إنما قال تعوذا يحتمي، بيضحك علينا يعني يقول لا إله إلا الله والسلام عليكم وهو ليس كذلك. فلما عادوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة أناس يقولون لا إله إلا الله وهو يعلم أنهم منافقون، وأنزل الله فيهم قرآن، وما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، قاتله الله، الأذل، ليخرجن الأعز منها، الأذل من المدينة، ويقصد بالأذل من تعلمون، عليه صلوات الله وسلامه خير خلق الله ترى. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مراعاة الرأي العام، مع أنه يعلم أنه منافق، وأن له أتباع منافقون، والنفاق كفر، ولكن الإسلام يعامل الناس بالظاهر ويكل إلى الله السرائر. لما قام رجل وهو رأس الخوارج بعد كما أخبر النبي وقال: أعدل يا محمد، تقاتل من يا رجل؟ أنا رسول الله. يقول له: اعدل يا محمد. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت. فقال خالد: دعني أضرب عنقه. قال: إني نهيت عن قتل المصلين. أليس يصلي؟ بلى، إني نهيت عن قتل المصلين، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق بطونهم، كما قال لأسامة: هلا شققت عن قلبه؟ فهذه حوادث متكررة تبين حرمة المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. كونوا عباد الله إخوانا وإن اختلفتم، لا يصل الأمر إلى التكفير وإلى التقتيل والتفجير. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير، وليس بالأمر الهين. عند ابن ماجه أن سرية للمسلمين أدركت قوما من المشركين، فقال رجل لا إله إلا الله فقتله رجل من المسلمين، فلما عاد أخبر النبي، كقصة أسامة سواء بسواء، فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم لم يلبث الرجل أن مات، فدفنه قومه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا لعل عدوا نبش القبر، فدفنوه وأقاموا عليه ثلة من صبيانهم، مجموعة من الأولاد، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا لعل الصبيان ناموا، فدفنوه وقاموا على قبره، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فألقوا في بعض تلك الشعاب. خلاص هيعملوا إيه؟ قال الحسن البصري: أما إنها أي الأرض تجن أي تستر في باطنها، من هو شر منه؟ ولكن الله أراد أن يريكم فضل لا إله إلا الله، فضل اعتقاد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضل الإسلام، إنه يؤتى برجل يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر يوم القيامة، فبصرك اليوم حديد حاد، ومع ذلك مد بصره، ليس بصر الدنيا العليل الكليل، وإنما الآخرة، فبصرك اليوم حديد، مد البصر سجلات ملأى بالسيئات. فيقول الملك لعبده: ألك شيء؟ فيقول: لا يا رب. أظلمك عبادي الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. ألك عندنا من شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. فتنزل له بطاقة، فيقول: يا رب، وما تصنع البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقال: إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، وفيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتطيش السجلات ولا يدخل باسم الله شيء. اعلموا قدر لا إله إلا الله، واعلموا حق المسلم على المسلم، وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واحذروا على أنفسكم من دعاوى التكفير التي تؤدي إلى التفجير، والتي تهلك العباد والبلاد، وهذا خلاف هدي سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا على سنته، وأن يقبضنا على شرعته وهو راض عنا، وأن يسقينا من حوضه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكره على نعمة الإيمان، ويسعى بعضنا مع بعض آمرين بالمعروف بالمعروف، ناهين عن المنكر بما لا يؤدي إلى منكر، معتصمين بحبل الله عز وجل بوحيه، قال الله قال رسوله، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي فيكم كتاب الله وفيكم سنته، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الأمر بالمعروف يكون بالمعروف. وانظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو حتى المشركين وكيف يتعامل حتى مع المنافقين كما مر معه. انظر كيف كان يتعامل وكيف يهدي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل في كتابه نص علينا خبر نبيين كريمين هما موسى وهارون، أرسلهما إلى فرعون الذي طغى، جاوز حدود الطغيان، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، والله يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن يعلم الداعي كيف تكون دعوته. ولو كان المدعو هو أكثر الخلق فرعون هكذا تكون الدعوة. ولذلك لما قال أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت لو كنت أقاتل المشركين ففر مني رجل منهم فلاذ بشجرة فلما علوت بالسيف قال لا إله إلا الله أو قال أسلمت فقتلته، قال تكون بمنزلتي قبل أن يقول ما قال وهو بمنزلتك قبل أن تفعل ما تفعل. أمر خطير جدا. يا رسول الله هذا في قتال المشركين في قتالهم، وجاء في رواية فقطع يدي ثم لاذ بشجرة فعلوته بالسيف، يعني قطع يدي وفي قتال المشركين، ولما تمكنت منه قال لا إله إلا الله، قال تكون بمنزلته قبل أن يقول ما قال وهو بمنزلتك قبل أن تفعل ما تفعل. فضل ومنزلة ومكانة لا إله إلا الله. وكل ما جاء من أمرت أن أقاتل الناس أي أقاتل الحربيين من المشركين، قوم يقاتلوننا نعد لهم العدة ونقاتلهم، أي الأمة وليس الجماعات وأفراد وفرق وميليشيات تتفرق بها الأمة، هذا العقل وهذا النقل. أمرت أن أقاتل الناس أي أقاتل الحربيين من المشركين، وإلا فهل كان يقاتل أهل الذمة؟ هل كان يقاتل المعاهدين؟ قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لا تشم من مسيرة كذا وكذا، فنهى عن هذا. ولذلك جاء الإسلام ودخل بلاد مصر والشام والعراق وبقي فيها من بقي من أهل الذمة، لم يقتلهم المسلمون، لم يأتي الإسلام يتشفى من الناس أو يلق دماءهم، وإنما يخرجهم من الظلمات إلى النور بالقول المعروف وبالنهي عن المنكر. هذا هدي رسول الله وهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أما الذي يحدث هذا تشويه لصورة المسلمين وتشويه لصورة الإسلام وصد للناس عن سبيل الله عز وجل. يقول أسامة فلازلت أكررها ويكررها علي حتى قلت ليتني لم أسلم إلا يومئذ. أمر خطير جدا. من أسامة؟ حب رسول الله، ابن زيد ابن حب رسول الله، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لذلك فهم الصحابة هذا الأمر حتى قال سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة لا أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين. فقال رجل من أولئك الشباب المتحمسين الذين يرعون إلى السيف ويحبون الشدة ويرون فيها القوة، وليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فقال لم يقل الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال بلى قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون فتن للمسلمين فيكفرون كما كان يفعل معهم المشركون. تدري ما الفتنة؟ كما قال أحمد الفتنة الشرك، يعني يعذب المسلم حتى يكفر. قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وأصحابك، وهذا يقال لكل من يفعل هذا الفعل، فتقاتلون لكي تكون فتنة. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن لا يفهمونه. يخاطب الصحابة يقولون هؤلاء صلاتهم إذا رأيتموها تقول نحن لا نصلي، صيامهم تقول نحن لا نصوم، يقرؤون القرآن ولكن لا يفهمونه، لا يجاوز حناجرهم، شر الخلق والخليقة. لما يا رسول الله؟ لأنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، شر على المسلمين وعلى بلاد المسلمين. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهد كبارنا وصغارنا، ذكورنا ونساءنا، اللهم اهد شبابنا إلى ما تحبه وترضاه، ووفق بلادنا وبلاد المسلمين لكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول